في كل البلاد وادوب في كل البلاد وارجع لها باشتياق اطوي ليالي المعاد وارجع لها باشتياق اطوي ليالي المعاد ارد روحي بهواها ارد روحي بهواها بالخير والعز راجع وانا قلبي بالخير